وابن فاطمة الزهراء ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد ساهمت هذه الساحة المباركة على مر العصور في رأب الصدع بين المتخاصمين وجمع كلمة المسلمين هنا في صعيد مصر، وهو ما نحن في أمس الحاجة إليه في كل شبر من بقاع مصرنا الحبيبة، خاصة في هذه الأيام. ولأن القائم عليها فضيلة الشيخ زين العابدين أحمد رضوان نجل الشيخ أحمد رضوان رحمة الله عليه. يا آل بيت رسول الله حبكم فضل من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لا يصلي عليكم لا صلاة له. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الأجواء الروحانية المفعمة بالحب والإيمان التي يفوح منها عبق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش معكم هذه اللحظات. ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك السيد اللواء أحمد ضيف مدير أمن الأقصر، ولفيف من رجال الأزهر الشريف، وكذلك كل العاملين بهذا الحقل السياسي. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ القرآن، فقال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، برق المشيب لقد أضاء وأومضى، والذنب حل وخائف مما مضى، يوم القيامة عند فصل للقضى، أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا، يا طيبا من طيب من طيبي. هيا بنا أيها الإخوة المسلمون نبدأ هذا اللقاء الذي ننقله لكم من هنا من ساحة الرضوانية بمدينة الأقصر بالقرآن الكريم مع قارئنا فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. وإذ يرفع إبراهيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Thank you. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق من هنا من ساحة مسجد سيدي أحمد رضوان بالساحة الرضوانية بمدينة الأقصر أذان الظهر من يوم الجمعة فضيلة الشيخ محمد علي جابين حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، صيحة الله أكبر ستظل مدوية عبر الزمان تذكرنا بذلك اليوم المشهود الذي افتتح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، دخلها فاتحا منتصرا، فرأى الأصنام أمام عينيه، الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، فأشار إليها بعصاه فتناثرت وتساقطت، وقال صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وساعتها تحين صلاة الظهر، ويجلس الناس جميعا في صرح الكعبة المشرفة، ويقول صلى الله عليه وسلم: أين بلال؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: اصعد على الكعبة وأذن من فوقها، أذن من فوقها يا بلال بكلمة الله أكبر. سبحان الله، أليس هذا انتصارا للضعفاء؟ أليس هذا رفعة وعدلا بالمساكين؟ أليس هذا انتصارا للمستضعفين؟ إنه العدل بعينه أن يقوم المولى الأسود ويعتلي بيت الله بأقدامه ليهتف بنداء الحق، ويصعد بلال ويستوي على الكعبة ليخاطب الدنيا بشهادة الحق إلى يوم الدين. هذه الشهادة التي ستظل مدوية عبر الزمان. أيها الأخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذه الصلاة السيد العميد أيمن مدني رئيس مدينة البياضية نائبا عن محافظ الأقصر. وبعد أن فرغ المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، أرى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة، والتي هي بعنوان منهج الإسلام في بناء الفرد والمجتمع. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير، يتجلى على عباده المؤمنين يوم الموقف العظيم فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام النبيين وخاتم المرسلين وصفوة الخلق أجمعين، هو الذي زكى له ربه لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: وقوله الحق ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، بل وزكاه جملة وتفصيلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر لنا بها جميع الذنوب والسيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. وارض اللهم عن آل بيت النبي الطيبين الطاهرين، وارض عن الصحابة البررة المخلصين، وعن التابعين لهم بإحسان وأمان إلى يوم الدين، وسلم يا مولانا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد اهتم الإسلام بالإنسان اهتماما بالغا، فجاءت الشريعة الخاتمة لكي ترفع خسيسة الإنسان وتعلي من قدره وتجعله بحق وصدق خليفة الله في أرضه. ولما كان المرء بأصغري قلبه ولسانه، فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت الضوابط الحقة التي تعلي من شأن الإنسان وتجعله يسير في دنيا الناس بقوانين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فإنها حافظت على عقله وعلى فكره وعلى رأيه. جاء ذلك في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يكن أحدكم إمعه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. هكذا يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الطريق واسعا والسبيل رحبا للعقول الخيرة النيرة حتى تكون على بصيرة من أمرها. لا ينبغي أن نقلد إلا في الخير ونعزف عن الشر، كما أن الشريعة الإسلامية جعلت للمجتمع دورا في صيانة وحراسة آراء أفراده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. فلو أنهم تركوهم، لو أن أهل الرأي والمشورة والحكمة تركوهم وهذا الفعل لهلكوا وهلكوا جميعا، لأنهم لا يدرون العواقب. ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وإذا استبان الرأي الحق والصواب فعلى صاحبه أن يتمسك به وأن يعض عليه بالنواجذ. وقدوتنا في ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يوم أن جاءه عمه أبو طالب يرجوه ألا يتحدث عن آلهة المشركين، فظن النبي أن عمه قد خذله وقد تخلى عنه، مع أنه صاحب رسالة حقة وصاحب منهج سماوي أصيل. ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ جهر بالحق وتمسك به وقال قولته الشهيرة: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أمر اللسان أمر خطير وعظيم. ومن هنا فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوجه هذه الأمة الخيرة بأن تحرص على هذا العضو ممثلا في قوله الشريف: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما هذا إلا لأن القرآن الكريم يضع قاعدة للثواب والعقاب ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سلامة الصدور فيبين لأصحابه، يقول لأنس خادمه الذي قضى خدمة طيبة في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول له: يا بني، كلمة إشفاق، كلمة رفق وحنان. يا بني، إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غل لأحد فافعل، فإن هذه سنتي، فمن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة يوم القيامة. هذا هو منهج الإسلام في إعلاء قيمة الإنسان. لقد خرج هذا المنهج على يد صاحب الرسالة القاتمة صلى الله عليه وسلم، خرج للدنيا رعيلا من السادة والقادة والرادة الذين قلما يجود الزمان بمثلهم. رأينا منهم من يتراءى له ربه رأي العين. هذا حارثة رضوان الله عليه يلقاه النبي ذات صباح فيقول له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فيقول: يا رسول الله، أصبحت مؤمنا حقا. فيقول له: انظر ماذا تقول، إن لكل حق حقيقة، فما هي حقيقة إيمانك؟ فيجيبه بمنطق إيماني فصيح: عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأيقظت ليلي. انظر، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وأنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وأنظر إلى أهل النار وهم يتعاون أو يتضاغون فيها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربط على صدره وقال له: عرفت فلزم، عبد بذر الله الإيمان في قلبه. هذه بذور الإيمان، أن ترى عرش ربك بارزا، وأن ترى الجنة وأهلها، وأن ترى النار وساكنيها، ترى ذلك ويتراءى لك. هذا وهذه هي النماذج التي خرجها رسول الله للدنيا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يفته وهو يرسي دعائم هذه الأمة أن يبين للدنيا حب الأوطان، وأن حب الأوطان من الإيمان. انظر إليه صلوات ربي وتسليماته عليه يوم أن خرج مهاجرا من مكة مكرها مرغما، لا حبا في هذا الأمر ولا قاليا لهذه البلدة. انظر إليه وهو يبثها شكواه ونجواه، لأنه على أرضها درج، هي مسقط رأسه، هي مهوى فؤاده، هي محل أصحابه وأحبابه، هي المكان الذي نبئ فيه وجاءته الرسالة. ينظر إليها عن كثب وهو يودعها غير قال لها ولا هاجر ولا مبغض، يقول قاسما يقسم بالله: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا هو حب الأوطان في منهج الإسلام يرسخه في نفوس أصحابه. ثم لما كان في دار هجرته كان يحن إلى بيت الله العتيق، يحن له في صلاته، استجاب له ربه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. 33 سنة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا ويخرج لها هذا الجيل الذي نذر أن يجود الزمان بمثله، حتى رأيناهم ينسابون في دنيا الناس رقة وحياء وإيمانا، لا يتفاخرون بالأحساب ولا الأنساب ولا يتفاخرون بالمناصب، وإنما هم عباد لله رب العالمين. انظر إلى خليفة رسول الله الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر حينما عين عمر رضي الله عنه قاضيا للمسلمين، فأخذ عمر مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كاملة، لم تأتي إليه قضية، لم تأتي إليه شكوى واحدة. فماذا كان منه؟ ما كان منه إلا أن ذهب إلى أبي بكر يقدم له اعتذاره عن هذا المنصب، فقال له أبو بكر رضي الله عنه في إشفاق وفي استغراب: أمن ثقل القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال: لا يا خليفة رسول الله، إن قوما شأنهم الإيمان الكامل بالله لا حاجة لهم ولا حاجة لي عندهم، إنهم قوم أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، عرف كل منهم حقه فلم يطلب أزيد منه، عرف كل منهم واجبه فلم يقصر لحظة في أدائه، من غاب منهم افتقدوه، ومن مرض عادوه، ومن افتقر أعانوه، دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الأمة الإسلامية التي رباها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم وسائر المسلمين بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. واستمعوا إلى رسول الله الكريم وهو يقول: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، التائب حبيب الرحمن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما ورد، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وسلم بفضلك يا مولانا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجابة لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، أدوا الصلاة في جماعتها، حافظوا على جمعتها، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تكونوا من المفلحين، استجابة لقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمة، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وإننا لنضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة وفي كل لحظة ملتمسين لحظات الإجابة والرضا والقبول، فنقول: اللهم ذلل صعابنا، اللهم هون أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، من كل هم مخرجا، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وصدق اليقين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم أفض علينا خيرك العميم، اللهم متعنا بالنظر إلى نور وجهك الكريم، اللهم واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر بفضلك ديننا، وأهلك بقدرتك القادرة أعداءنا، وآمنا في أوطاننا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا البلاء، وادفع عنا الغلاء، وادفع عنا الشقاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه لصالح العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور الخلق سلمنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من جمهورية مصر العربية عبر أثير الإذاعات المصرية، قضيت على خير بحمد الله شعائر صلاة الجمعة التي نقلناها لحضراتكم من المسجد الرضواني المبارك بالساحة الرضوانية بالأقصر، بدعوة كريمة من العارف بالله فضيلة الشيخ زين العابدين أحمد رضوان. هذا وقد حضر معنا صلاة الجمعة السيد اللواء أحمد ضيف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالأقصر. يا إخوة المؤمنين، وقد خطبنا وأمنا في صلاة الجمعة الأستاذ الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي، الأستاذ بجامعة الأزهر. يا إخوة المؤمنين، وشارك في نقل هذه الصلاة من كنترول الإذاعة بالقاهرة محمد فتحي وهشام محمد وأحمد رال ورامي عبد المنعم، ومن الإذاعة الخارجية أيمن مصطفى ومحمد سعيد، خدمات فنية خالد إبراهيم، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. ونقلناها لحضراتكم من أسرة مذيعي الهواء إسماعيل ديدار وعمر الخطيب. حتى نلتقي بكم في جمعات قادمة بمشيئة الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. والآن يعود الميكروفون إلى استوديو الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.